واستمسكوا بالحق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، إني أحبكم في الله، والله أسأل أن يجمعنا جميعا في الدنيا دائما وأبدا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، التقينا في اللقاء الماضي مع موضوع تحت عنوان امرأة من أهل الجنة، وبقي كلام كثير لم نأتي عليه، وقد تواعدنا في اللقاء الماضي أن نأتي على بقية الحديث الذي ذكر قصة هذه المرأة في هذا اليوم المبارك إن شاء الله عز وجل. روى الشيخان في الصحيحين عن أبي محمد القرشي عطاء ابن أبي رباح رحمه الله تعالى قال: قال لي ابن عباس رضي الله عنهما: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى. قال: ذا هذه المرأة السوداء، هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أسرع وأتكشف، فادع الله تعالى لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله تعالى أن يعافيك. قالت: أصبر. فقالت: إني أتكشف، فادع الله لي ألا أتكشف. فدعا لها صلى الله عليه وسلم. من هذه المرأة؟ قلنا: هذه المرأة كانت ماشطة خديجة رضي الله عنها، كنيتها أم زفر، اسمها سعيرة أو سعيدة الأسدية كما قال شراح هذا الحديث. تكلمنا في اللقاء الماضي في جمل سريعة عن الإمام عطاء بن أبي رباح، وفي جمل سريعة عن ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما، ثم تكلمنا عن هذه المرأة: امرأة من أهل الجنة. ما أسعدها، ما أهناها وهي تسير في دنيا الناس وتطأ أرض الله، وهي تعلم أنها بعد سنوات أو شهور أو أيام ستدخل الجنة، بمجرد أن يأتيها ملك الموت تنتقل من عالم الظالمين إلى عالم أرحم الراحمين، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. ما أهناها، ما أسعدها وهي تمشي بين الناس وهي تعلم أنها إلى الجنة ستصير، مصيرها الجنة. الله أكبر. ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: إن أهل الجنة عند أهل السنة والجماعة ينقسمون إلى قسمين: قسم نشهد لهم بالجنة بأوصافهم، وقسم نشهد لهم بالجنة بأسمائهم. ما هي أوصاف أهل الجنة؟ أهل الجنة هم المتقون، المسلمون، المؤمنون، المتقون، الصالحون، الصوامون، القوامون. قال تعالى: إن للمتقين مفازة، حدائق وأعنابا. يبقى التقوى من اتصف بها دخل الجنة. فنشهد لأهل الجنة بأوصافهم، ونشهد لأهل الجنة بأسمائهم. في فريق من أهل الجنة ونحن في الدنيا نشهد لهم بأسمائهم أنهم من أهل الجنة. زي مين؟ كالعشرة المبشرين بالجنة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وأبو عبيدة عامر بن الجراح وطلحة بن عبيد الله وعبد الرحمن بن عوف، مين كمان؟ بلال بن رباح، سلمان الفارسي، مين كمان؟ كل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهن، كل أولاد النبي، الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، مين كمان؟ أصحاب بدر الذين قال النبي فيهم لعمر: وما يدريك يا عمر لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. مين كمان؟ أصحاب بيعة الرضوان. قال ربنا الرحمن في كتابه الكريم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. كذلك أهل النار عندنا ينقسمون إلى قسمين: قسم نشهد لهم بالنار بأوصافهم، من هم أهل النار؟ الكافرون، المشركون، المنافقون، الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمة، الذين يأكلون الربا، الظالمون، الفاجرون، الفاسقون، هؤلاء نشهد لهم بالنار بأوصافهم، نقول إن الكافر إذا مات على كفره فهو في النار، إن المشرك إذا مات على شركه فهو في النار، إن المنافق بالنفاق الأكبر إذا مات على النفاق الأكبر فهو في النار، وهلم جرى. وقسم من أهل النار نشهد لهم أنهم من أهل النار بأسمائهم، زي مين؟ كأبي لهب، ثبت فيه نص سيصلى نارا ذات لهب، كأم جميل زوجه في جيدها حبل من مسد، زي مين؟ فرعون وهامان وقارون، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يبقى لا نشهد لأحد بجنة أو بنار باسمه إلا إذا ورد فيه نص، ما وردش نص يبقى لا نتألى على الله. إنسان كافر، كافر، لا نشهد له بالنار إلا إذا مات على كفره، نقول له إن الكافرين سيدخلون النار إن ماتوا على كفرهم، وقالش فلان ده رايح النار وما يدرين لعله يسلم قبل أن يموت ولو بساعة، وما يدريني، مسلم مسلم بس فاجر يتقلب في الكبائر، يأكل أموال اليتامى ظلما، زاني، يشرب الخمر، يفعل الأفاعيل، لكنه مسلم، هل نشهد له بالنار؟ لا بنار ولا بجنة. إن مات على ذلك نقول هو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. اوعى حد يتألى على الله طول فلان ده أنت يا أخي رايح النار حتف، من أنت؟ من أنت؟ عابد من بني إسرائيل، كان له أخ أسرف على نفسه في الذنوب والمعاصي فقال له: والله لا يغفر الله لك أبدا. فقال ربنا، وده كلام النبي، ده حديث نبوي، من هذا الذي يتألى علي؟ فأحبط عمل العابد وتاب على الآخر وأدخله الجنة. لا نشهد لأحد بجنة أو بنار إلا إذا ثبت فيه نص. برضو النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه الترمذي والحديث حسن صحيح: ما من مكلوم، يعني مجروح، يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله، خد بالك، والله أعلم بمن يكلم في سبيله، إلا أتى يوم القيامة جرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. تقول فلان ده شهيد، لا، قل نحسبه شهيد. فلان ده من الصالحين، قل نحسبه من الصالحين. الشيخ فلان ده رايح الجنة، قل نرجو له الجنة. الفتنة لا تؤمن على الحي. انت عارف حالي ايه مع الله، انت عارف انا قدامك بقول قال الله قال الرسول وغطرة ولحية وعباية، ولا انت عارف في السر ماذا اصنع انا؟ لما تمدح حد مهما كان صالح قل نحسبه كذلك والله حسيبه ولا نزكيه على الله. تعلموا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كفاية غلو في الصالحين، كفاية قصمنا ظهور الناس بالمبالغة في المدح، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت بلى. قال هذه المرأة السوداء، من أين عرف أنها سوداء؟ قلت لعلها أما، والأمة غير واجب عليها أن تلبس النقاب، النقاب واجب على الحرة دون الأمة. أما لعلها امرأة كبيرة مسنة، ما هو امرأة عجوز، والمرأة العجوز أباح لها ربنا أن تضع الحجاب عن وجهها إذا كانت غير متبرجة وغير متطلعة للنكاح وليست جميلة تشتهى. ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت بلى. فين؟ قال هذه المرأة السوداء. قلت إن ابن عباس لما قال هذه السوداء لم يغتبها، لأنه قال هذا للتعريف، ويجوز لك أن تذكر أخاك في غيابه بما يكره للتعريف. تقول فلان الأعرج الأعمى، بعدما تضيق عليك السبل تحاول تعرف تعرف تعرف، اللي أنت بتعرفه مش عارف مش فاهم، تقول فلان يا أخي هذا الأعمى البدين شوية، ده الرفيع شوية، ده اللي هو أصلع. إن كان للتعريف فلا إشكال، وهذا ما فعله ابن عباس، وأنا يعني فصلت في هذا في اللقاء الماضي. قال هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أسرع وإني أتكشف فادعوا الله لي. هل هذه المرأة لما ذهبت إلى النبي وأخبرته عن حالها وطلبت منه الدعاء لها، هل هذه المرأة بهذه الفعلة خرجت عن حد الصابرات؟ هل وقعت في السخط؟ لا والله، هذه ما اشتكت. الشكوى شكوتان، شكوى للخالق، وهذه من تمام الصبر، كحال يعقوب عليه السلام قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. يقول لي أنا عندي هموم يا شيخ، أنا هنفجر، عندي مشاكل، صدر ضيق كأني أتنفس من سم الخياط، عايز أفضفض. فضفض لربنا، قم اتوضى كده وصلي وانت ساجد، قل يا رب الأمر أمرك، الملك ملكك، الخلق خلقك، لا يتحرك في هذا الكون متحرك ولا يسكن ساكن إلا بأمرك. الكون كله ملكك، من الذرة إلى المجرة، من العرش وإلى الفرش. يا رب أصلح حالي، يا رب أزل عني همومي، فرج كربي. فاتفضل لربنا وابكي وانت ساجد واطلب. الله أرحم بك من أمك ومن زوجك ومن ولدك ومن والدك، بل ومن نفسك. نعيم بن حماد بيقول رحمه الله لو خيرت في الآخرة يكون الحكم في إلى أمي أو إلى أبي أو إلى ربي لاخترت ربي. خد بالك الكلام ده حلو قوي، بيقول لو قالوا لي اللي يحكم فيك تروح الجنة أو النار في الآخرة أمك ولا أبوك ولا ربنا، تختار مين؟ قال لاخترت ربي. تخيل لو أنا في الآخرة ربنا قال لأمي اللي هتقولي عليه في شأن الولد ده همشهولك كرامة، لو قلت يروح النار هرميه في النار، يروح الجنة هودي الجنة. ممكن أمي مهما عملت فيها تقول يا رب ودي النار؟ ما ظنش أبدا أبدا. بيقول لو خيروني في الآخرة يبقى أمري بيد أمي أو أبي أو ربي لاخترت ربي. قالوا ولما؟ قال لأن ربي أرحم بي من أبي وأمي بل ومن نفسي. ربنا رحمن يا أخوانا، ورحيم وودود وغفور وعفو، يحب العفو، بيحب يعفو جل جلاله، لكن علينا أن نتعرض لأسباب رحمته، نتعرض لأسباب مغفرته، نتعرض لأسباب عفوه جل جلاله. فهذه لا تشتكي، الشكوى شكوتان، شكوى للخالق وشكوى للمخلوق. إن كانت الشكوى للمخلوق على سبيل السخط والتبرم والضجر فهذا هو القنوط المنافي للصبر، وهذه كبيرة من الكبائر. إن كانت الشكوى لواحد صالح لطلب الدعاء، والله يا شيخ أنا عيان شوية ادعي لي ربنا يشفيني، والله يا شيخ أنا بس رزق ضيق شوية ادعي لي ربنا يبارك لي في رزقي ويوسع لي فيه، لا بأس، هذه ليست شكوى أبدا. شكوى لبيان الحال، هذه ليست شكوى. تغيبت عن العمل أسبوع، فقال لي صاحب العمل أين كنت؟ كنت مريض، دي مش شكوى، دي بيان حال. الطبيب ذهبت إليه لأتداوى، قال لي من أي شيء تشكو؟ قلت له بشكي من بطني. دي مش شكوى، مفيش فيها سخط، هذه لبيان الحال. أحمد بن حنبل وهو بيموت كان بيئن، يئن. فقال له أحدهم: يا إمام، إن الملك يكتب عليك حتى الأنين. قال إزاي؟ ما ربنا بيقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أي قول؟ حتى الأنين ده بيتكتب. فسكت أحمد عن الأنين حتى مات. شفت الناس يعتبر ده كأنه شكوى، سكت. التوجع، الأنين. رحم الله أحمد بن حنبل ورضي عنه وجعله من سكان دار النعيم، اللهم آمين. هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إني أسرع وإني أتكشف، فادعوا الله تعالى لي. معنا اتصال يا إخواني. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب، قالت: إني أسرع وأتكشف، فادعوا الله تعالى لي. الصرع يا أخوانا على نوعين: صرع بسبب عضوي، مرض في المخ، مرض في كذا، تشنج في الأعصاب، كهرباء زايدة، مش عارف إيه، سببه مرض عضوي، وهذا علاجه عند أهل الطب وهم أهل الذكر في هذا، وإحنا دين بيحترم التخصصات. طيب، معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله بخير حال. والله معلش، بس أنا لي استفسار بسيط جدا جدا. تفضل. في قناة فضائية ولدها على ذكر الأسماء. أحسنت. كانت عاملة مسلسل لسيدنا يوسف. أيوة. هو جايب الشخص كان بدور النبي. نعم. فهل هذا حرام أم حلال؟ حرام. طيب، وفي سؤال ثاني. وهي قناة شيعية. كمل بقى السؤال اللي بعده. السؤال الثاني. طبعا فينا التدخين حرام، وهذا طبعا دار الافتاء كلها اجمعت انه حرام. نعم. هسه في حاجه جديده، بعض الاخوه المسلمين وبعض الناس يبدا يكون متوضي مثلا، طالع من الحمام متوضي تمام بدنا نصلي، ففاضل مثلا ربع ساعه الصلاه يدخن له سجاره، بعد كده يشرب ميه ويتمضمض ويقول لك انا ايه راح اصلي. يا عم السجاره توضى ثاني، يقول لك لا بعديها افتوا فيها وقالوا ان عادي يمشي. ما مش عارف كيف. هذا السؤالين اثنين بس كنت عايز يعني سؤالك الثاني احطه كده في برواز: التدخين هل ينقض الوضوء ام لا؟ ده سؤال. يعني هو يعني بعد اذن حضرتك، هي المشكله مش ينقض الوضوء ولا لا، احنا فاهمين ده هو اصلا حرام، كيف حرام وكيف ينقض الوضوء ولا لا؟ بما انه محرم يعتبر ينقض الوضوء. لا، اسمع الجواب. ماشي. مش لان التدخين حرام يبقى ينقض الوضوء. لا، على الراجح التدخين حرام، مش على الراجح، التدخين حرام ده قولا واحدا، لكنه لا ينقض الوضوء. على الراجح ما ينقضش، لكن بقول لك سيبه خالص خالص. إن كان أكلك للبصل النيء أو الثوم النيء مع إنه حلال يحرمك من صلاة الجماعة في المسجد يعني، والتدخين حرام، فمن باب أولى أن تتركه. وانا ان شاء الله اللقاء هتكلم ان شاء الله عن الصلاه واخطاء الناس في الصلاه، ستسمع عجبا ان شاء الله. السلام عليكم. نستأنف، بارك الله فيكم. قالت: اني اسرع. قلت: الصرع على نوعين: صرع بسبب عضوي، هذا دواؤه عند اهل الطب، ونحن اهل دين يحترم التخصصات. انا والكهرباء قطعت عندي، مش هجيب السباك يصلحها، ما يفهمش فيها. لو السيارة عطلت مش هجيب الكهرباء يصلحها. كذلك لو مرضت هروح لواحد طبيب. النوع الثاني من الصرع: صرع بسبب الشياطين، سبب مس الشيطان، وهذا له أدوية تقي منه وله أدوية تعالج منه. بس ناخذ هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله بخير حال. يا شيخ انا عايزة معلش يعني ما تخلمش بس يقطعوني عشان تسمعني، الله يبارك لك. طيب. بس يا شيخ انا يعني انا بقى لي فترة معايا فكرة الموت، والموضوع ده بيجيلي بخنقة، وان انا ما بقدرش اخد نفسي، ببقى عايزه انزل اجري في الشارع، ومش قادره اتنفس ومش قادره اتكلم. وبعدين كل لما اجي اعمل حاجه احسها تقول لي انت بتعملي كده عشان هتموتي، عشان ما تعمليش هتموتي، انت بتعملي كده عشان لما تموتي الناس يقولوا انت كانت حاسه. تعبانة يا شيخ ومش عارفة اعمل ايه. وبعدين انا حلمت يعني شفت رؤية ان انا ماسكة في ايدي سبحة وبسبح ناس او يعني ده نور من عند ربنا وكده. فانا مش عارفة ويعني انا الناس تقول لي لما انت يعني اللي يتخيل الموت يبقى خلاص ربنا بيعرفه عشان عمره اقترب. يعني اللي بيشعر باحساس الموت انه عمره اقترب. طيب يعني حلقة تسمع الجواب ان شاء الله. شكرا يا شيخ. ربنا يبارك فيك. السلام عليكم ورحمة الله. طيب من الأدوية النافعة التي تدفع عنا بحول الله وبقوته المس والسحر واللبس والحسد هذا الذي ستسمعون. بس أنا عايز أقول 99% وبلا مبالغة ممن يزعمون أنهم مسحورون أو محسودون أو عندهم مس من الشيطان أو لبس من الشيطان ما هم إلا موهومون وموهومون موهومون. وأنا عندي تجربة مما أسمعه من كلام الناس. طب نأخذ اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وقف التلفزيون واسمعني من الهاتف. السلام عليكم ورحمة الله. انا بقول لحضرتك دايما بعاني من وسواس قهري في الصلاة. يعني دايما على طول بقى لي فترة كبيرة. طيب وسواس في ايه يعني بالظبط؟ يعني بيشككني مثلا ايه اللي جنبي بيبص عليه وانا خارج من الجامعة الناس بتقول عليه بيصلي او وبعدين بلاقي حمد وثناء كتير من الناس فبيأثر فيها نفسيا وساعات ما بخرجش للصلاة بيأثر عليا يعني وسواس قهري يعني. طيب تابع معي الله يرضى عنك. بارك الله دعوتك يا شيخ. أسأل الله عز وجل أن يذهب عنك. تبقى أذنك بس بتليفونك خذهم الكنترول. ربنا يرضى عنك. بقول يا أخواني مش كل واحد يزعم أنه مسحور أو محولة فشل في الثانوية العامة يقول لك ما مسحور. واحدة بجلاش عرسان مع مسحورة. واحد يتزوج ويطلق مراته أصلا كان معمول لعمل. مش بهذه الصورة مش بهذا الكلام. نعم هناك سحر، نعم هناك حسد، نعم هناك لبس، نعم هناك مس. عندنا سورة اسمها الجن في القرآن. اليهود والنصارى والمسلمون يؤمنون بالسحر. في سحر أيوة في، لكن مش بالكلام ده. أذكر أن امرأة والكلام ده قلته كثيرا ذهبت إلى واحد من مشايخي وقالت يا شيخ أنا علي عفريت. قال لها ليه يا بنتي؟ قالت له كل ما بيجيني عريس ويشوفني يبقى فرحان قوي، لكن بمجرد ما بيقعد مع ماما بيروح ما يجيش تاني. قال لها طب ليه ما بيقعدش مع بابا؟ قالت له اصل بابا راجل طيب، وطيب ده عند عام الناس يعني سامحوني يعني اهبل. طب ماما بتقول له ايه؟ قالت له ابدا، بتطلب منه مؤخر صداق 50,000 بس، وتكتب له قيمة ب50,000 بس، وعايزة ذهب قول ب20,000 بس، وما عرفش العريس بعد ما يقعد مع ماما بيمشي وما يجيش تاني ليه؟ أكيد أنا علي عفريت. قال لها فعلا وعفريتك ماما، أمك اللي عفرتت كل العرسان. إخوانا الشيخ عبد الحميد كشف الله يرحمه حضر عرس أحد الشباب ووقعت له طرفة عجيبة. اسمعوها بس بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. ربنا يحفظك يا رب ويسعدك يا رب. وياك. ولك شيخنا معلش انا يعني السؤال خارج الحلقه بس يعني اتفضل. يعني السؤال حصل يعني في العربيه امبارح كنا بنتكلم، فكان بيتكلموا يعني عن اجر المشايخ اللي هم بيطلعوا على الشاشات ويقول ان ايه ان المشايخ بياخدوا اجر. سؤال، لو الشيخ خد اجر على الدرس اللي هو بيديه ده يجوز؟ ده سؤال. الثاني، هل الشيخ اللي مثلا ما بيشتغلش او بيشتغل وبياخد اجر مثلا من القناه هل يستوي هو اللي ما بياخدش اكل الاجر نفسه؟ حاضر. انت شغال ايه؟ الطبع عند ربنا جل وعلا. هل يستوي الاثنين؟ انت شغال ايه؟ نعم شغال ايه؟ انا شغال ايه؟ انا شغال في مطبعه. تاخد اجر؟ ليه؟ نعم ما تطبع حسب الله عز وجل. طب طيب معاك جواب. اسمع ده ان شاء الله. بارك الله فيك الشيخ عبد الحميد كشك. طب ناخد اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي. لو سمحت يا شيخ اتفضلي وطي التلفزيون. ماشي وطيته. حاضر. اتفضلي يا شيخ. يعني كان شركة قطعة أرض واتباعت وفتحنا بقى محل والمحل ده خسر. فالحج يعني مش كان عاوز يدي الولد ده من المراس اللي فاضل، يعني ممكن يتحسب من ضمن مراسه ولا يتقسم الباقي عادي؟ يحسب ايه من ضمن المراس يا امي؟ يعني كان فيه نص فدان واتباع واتفتح بمشروع والمشروع ده خسر. خلاص خلصنا ماشي خسر. ففضل يعني قطعة ارض وعاوز يقسمها على الاولاد الباقيين، ممكن يعني يخصم ضمن مراسه ولا يبقى حرام؟ طب حاضر هجاوبك ان شاء الله. ماشي شكرا. العفو استي. الشيخ كشك الله يرحمه دعي الى عرس، والشيخ كشك انا اسميه اسد المنابر، وما من داعية معروف مسدد إلا ومر من بوابة الشيخ كشك في حدود ما أعلم، وكل له وعليه. فالشيخ كشك الله يرحمه ذهب إلى عرس، وبعدين بيصلي الفجر لقى العريس جنبه، قال له بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. إيه يا ابني ده؟ يعني أنت بتفكرنا بالصحابة بقى، ده دي ليلة بنائك وهي بتصلي الفجر معايا في الصف الأول، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قال له الموضوع مش كده يا مولانا، الموضوع أني عريس يعني لم أفرح بعروسي. قال له إيه اللي حصل؟ قال له أبدا، لما خلوت بها ودنوت منها تحول صوتها إلى صوت خشن، وكان اسمها زينب، فكلما اقتربت منها وقلت لها مالك يا زينب، تقول لي أنا مش زينب أنا سيد. سيد مين؟ قال له عارف يا ابن الخرزان السويسي؟ الشيكشكي بيقول له، قال له عارفه؟ قال له هات واحدة وانت مروح، بس اوعى تضرب العروسة، هوش بس، هوش في الهوا كده بس. فالولد راح ما كدبش خبر، جاب خرزانة ما نعرفش منين، وروح البيت دنا منها، قالت له انا مش زينب انا سيد، راح مطلع الخرزانة من غمدها وضرب اتنين في الهوا كده، وانت عارف الخرزانة لما تضرب في الهوا كأنها الحسام تخلع القلب تخوف، فتحولت من سيد إلى زينب ومن زينب إلى أرنب. قال لها حكايتك؟ قالت لأمي، قالت لي من ملت الدخلة اعملي إني عليك 60 عفريت، والعفريت زعلان، والعفريت عايز تلاجة بدورين، والعفريت عايز غسالة بتغسل وتنشف. ففي ناس كتير بتمثل، وناس كتير موهومة، ناس كتير جدا جدا موهومة. لكن على أي حال تعالوا يعني نقدر الأسوأ، ما هي أسباب الوقاية من الحسد والسحر والمس واللبس وهذا البلاء العظيم؟ أول سبب من أسباب العلاج والوقاية، خذهم كلهم على بعض، الصبر. هذه امرأة تصرع، ما نعرفش صرع عضوي ولا صرع بسبب مس الجن، أهي بتصرع وراحت للنبي يدعي لها، كان أول رد له إيه؟ أتصبرين ولك الجنة؟ إن شئت صبرت ولك الجنة. الصبر يا أخوانا، في أمراض الصبر عليها يودي الجنة على طول، منها الصرع، منها العمى. في النبي قال، من قال عز وجل، قال الله عز وجل من فقد حبيبتي فصبر عوضته عنهما بالجنة. طب ناخد اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم فضيلة الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله إن نحبك في الله فضيلة الشيخ. الله يحبك ويرضى عليك، بارك الله. انا عندي سؤال، والله معلش انا بحاول اتصل بس هو يعني ممكن يكون خارج الحلقه، بس انا معلش انا بسالك يعني. لا بس تفضل. انا حضرتك كنت انا مقيم في السعوديه، كنت بروح لاولادي كل 10 شهور كل 11 شهر زي كده، واروح يعني فنروح كل القرش اللي نعملهم نروح نصرفهم، وعندي مرتي كل شويه تقول لا انت بنا البيت لازم تعمل لنا البيت، يعني لما اخذ انا بيتي عشان اكون صريح معك مبني ببلوك يعني. فقررت لما قلت لي الكلام ديك مرة واثنين وثلاثة، أنا قررت إن أنا مثلا أنطول شوية عشان خاطر نبني البيت، هل هذا حرام علي أو ما حرام علي؟ بالك قد إيه برا؟ أنا حاليا لي 11 شهر يعني. حجاوبك إن شاء الله. الله يبارك فيك يا شيخ، لأني والله البيت يعني صراحة يعني ما الحمد لله والشكر لله، يعني البيت على قد، بس أنا حبيت أطول عشان خاطر نبني البيت ونسترهم ويبقى حتى يعني مستواهم كويس وسط الناس وكذا يعني. طيب تابع معايا، الله يرضى عليك. جزاك الله كل خير وبارك الله فيكم جميعا وقناة الرحمة جميعا، الله يجزيكم خير وبارك فيكم. على السلامة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وفيك بارك. قلت أولا الصبر، هناك أمراض الصبر عليه يفضي بالمريض إلى الجنة. نأخذ اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. هات السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. يا شيخ أنا مرة متزوجة. نعم. توفي زوجي 11 رجب الثانية 10 ظهرا الثانية 10 ظهرا. توفي زوجي 11 رجب. نعم. متى تنتهي العدة يا شيخ؟ نبي نعرف متى نهي انتهاء العدة. حاضر. بارك الله فيك يا شيخ. فيك بارك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال الشيخ؟ الحمد لله. بارك الله فيك. شيخنا في سؤال. نعم. في حديث يقول ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم. من هؤلاء الثلاثة رجل تحته امرأة سيئة الخلق ولم يطلقها. ايش معنى سيئة الخلق؟ يعني مثلا لو كانت المرأة تكذب كثير او تلعن زوجها، ما يعني ايش معنى سيئة الخلق؟ حاضر. بارك الله فيك يا فيك يا بارك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. تفضلي. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله. انا بس عندي استفسار يا عم الشيخ، عايزه اقول لحضرتك عليه. اتفضلي يا فندم. اتفضلي. انا ابني مريض. اتفاجئت بمرض على الكلى، ورم على الكلى. الله يشفي كل مريض مسلم يا رب. اتفضلي. السلام عليكم. الاتصال انقطع. السلام عليكم ورحمه الله. الشيخ مسعد. ايوه يا فندم. لو سمحت انا عندي سؤال يا شيخ مصعب. تفضل. انا هنا في ليبيا شغال في ليبيا، وبالنسبة للصلاة هنا فطبعا الناس هنا المؤذن يقوم يقيم الصلاة، فقبل ما يقيم يقوم ويقفهم في المسجد. فهل ده صحيح ام خطأ؟ حاضر. السؤال الثاني لو سمحت. هنا معظم الناس في ليبيا نيجي نصلي ونحط مثلا نسد الفرج يبعد بينه وبينه 20-30 سنتي. نقرب منه يزق يبعد واحنا بنصلي. مش عارف برضو حكم الصلاة صح ام غير صحيح. حاضر. ماشي. جزاك الله خير. وجزاك تابع معي. الله يرضى عنك يا رب. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. انا كنت عايز استفسر حضرتك عن انا شغال مرشد سياحي. وفي نطلع بالزبون بنوديه محلات وبناخد عمولة من غير هو ما يعرف. يعني بتفق من مع صاحب المحل وباخد منه عموله، فهل العموله دي او ايه يعني حكمها بالظبط؟ اللي هيشتريه من المحل ده سعره نعم. هو في اي محل؟ نعم. يعني اللي هيشتريه من المحل اللي انت عارفه سعره في المحل ده زي سعره في بقيه المحلات؟ هو ما فيش سعر ثابت في اي محل من المحلات. طب بتختلف من مكان للتاني. تابع معايا ان شاء الله. بس العمولة ثابتة في كل المحلات. حاضر. تابع معايا. الله يرضى عليك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ موسى. نعم. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله في نعم. انا حبك في الله يا شيخ. الله يحبك ويرضى عليك. جزاكم الله كل خير. اكرمك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب نستأنف يا شباب. بارك الله فيك. قلت المرأة عندما قالت يا رسول الله إني أسرع وإني أتكشف فادع الله تعالى لي، قال إن شئت صبرت ولك الجنة. هناك أمراض يا عباد الله الصبر عليها يفضي إلى الجنة. الصبر عموما عبادة عظيمة جدا لا يعرف مدى ثوابها إلا الله. قال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ما تعديش ثوابهم قد ايه. يكفينا في سورة البقرة قول ربنا في شأن الصابرين أولئك عليهم، هات من الأول، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الله يصلي عليهم يذكرهم في الملأ الأعلى، يمدحهم، يباهي بهم، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. مدح في الملأ الأعلى مباهات بهم في الملأ الأعلى ورحمة لهم وهداية. أتصبرين ولك الجنة؟ يبقى الصبر اللي يبتلى بمس أو بسحر أو بكذا يصبر. اثنين، عليه أن يجتهد في الدعاء، لأن البلاء لا يرفع إلا بالدعاء، وفي الحديث لا يرد القضاء إلا الدعاء، لا يرد القضاء إلا الدعاء. يا رب أذهب ما نزل بي من بلاء، يا رب عافيني، يا رب اشفني. الدعاء، الاجتهاد في الدعاء. ثلاثة، التوبة النصوح، لأن البلاء لا ينزل في الغالب إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة. في الداء والدواء لابن القيم ذكر أن سليمان عليه السلام خرج يصلي الاستسقاء ببني إسرائيل، فوجد في الطريق عجبا، وجد نملة قد استلقت على ظهرها ورفعت قوائمها الأربع إلى السماء وهي تقول يا رب يا رب. اللهم إنك تعلم أن البلاء لا ينزل إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة، ونحن خلق من خلقك، فلا تهلكنا بذنوب بني آدم. فنزل المطر، قال سليمان ارجعوا لقد كفتكم نملة. فلو صح هذا الخبر فهو يعضد ما نذهب إليه، وقد ذكرت مصدره. التوبة النصوح يا إخوانا، أنت مبتلى بسحر، بحسد، بمس، معمول لك عمل، فين التوبة؟ شوف المخالفات الشرعية اللي انت وقع فيها فين وتب إلى الله منها. شوف الواجبات اللي انت مقصر فيها ايه وتب إلى الله وواصل. التوبة النصوح. أربعة، الاجتهاد في العبادة. في الحديث القدسي من عاد لي، قال رب العالمين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. في آخر الحديث هيقول ربنا عز وجل ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. واحد يأتي بالفرائض ويجتهد في النوافل صار له عند الله قدر، لو قال يا رب أعطني يعطيه، لو قال يا رب أعذني يعذه. عايزين صوم 2 و5 ده على طول، قيام الليل، قراءة في المصحف، حلق العلم، ذكر الله عز وجل، اجتهد في الطاعة، اجتهد. خمسة، عليك بقراءة سورة البقرة وتعلمها. روى مسلم في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا تدخله الشياطين 3 أيام. إذا أنت انطهر بيتك، قل لي 3 أيام بتقرأ تقرأ تقرأ سورة البقرة، 3 أيام الشياطين ما تهوبش ناحية البيت. يا سلام لو حفظت البقرة وقرأت تفسيرها كده وتعلمتها. اسمع اسمع بقى المكافأة. روى مسلم في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، يعني السحرة. ستة، الرقية الشرعية، الملدوغ نرقيه بالفاتحة، هذا ثابت في حديث أبي سعيد الخدري إنه قال وما يدريك أنها رقية. المعوذتين، رقية من السحر والحسد. ما ثبت في السنة، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، أذهب البأس، أذهب البأس، رب الناس اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، ده ورد. ستة، أذكار الصباح والمساء. روى أبو داود والنسائي والترمذي عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا أقول؟ قال قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات يكفيك من كل شيء. الله أكبر. كل يوم بعد الفجر نقرأ المعوذات، الإخلاص والفلق والناس، كل واحدة 3 مرات، وبعد المغرب أنا في أمان، في ضمان، أنا في ذمة الله. وروى الترمذي في السنن والحديث صحيح عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات لم يضره شيء. قلوها دي على طول يا أخوانا، على طول. وبعدين اللي أنا قلته ده كله دواء، الشفاء مش في عين الدواء، الشفاء من عند الله. يبقى أهم دواء لك الدعاء، الصبر، التوبة، الاجتهاد في العبادة، الأذكار. سورة البقرة تعلمها، اقرأها في البيت كل 3 أيام، وتصبح بسبع ثمرات عجوة. روى البخاري في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تصبح بسبع ثمرات عجوة لم يضره في يومه سم ولا سحر. افعل هذا. طب اروح الاخ فلان بيعالج بالقران، طب الاخ ما تروحوش لحد. ليه؟ ما فيش علاج بالقران؟ فيه، لكن الحابل اختلط بالنابل، والنصابين والكذابين بقوا اكتر من الهم على القلب. طيب، قالت: قال ان شئت صبرت ولك الجنه. قالت: صبرت ولكني اكشف. معنا اتصال. الو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام يا كاتب. الشيخ مسعد معاك؟ نعم. حضرتك يا شيخ بعد إذنك، ممكن بس عندي سؤال لحضرتك؟ تفضل. عندي بعد إذنك، يعني عندي والدتي مريضة، يعني ربنا مبتليها بعدة أمراض منذ حوالي 18 سنة يعني. وهي صابرة الحمد لله ومحتسبة. فطبعا المرض اشتد عليها بشكل كبير جدا في الآونة الأخيرة، من منذ حوالي شهر ونص. فبدأت دلوقتي يعني بتتكلم، فكانت من حوالي 4 أو 5 أيام، من حوالي 4 أو 5 أيام يعني راحت في حاجة زي غيبوبة كده. ألو، سمعك يا أخي، كمل. سمعك. أيوة، راحت في حاجة زي غيبوبة، وبعدين وجدتها تقول: والله العظيم يا شيخ، ربي إني مسني، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فهي في غيبوبة تامة. تبارك في القرآن. سمعك يا أخي، سمعك. وتقول: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، إن لله وإنا إليه راجعون، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. وبعدها بدقيقتين ناديت عليها ففقط وكلمتني وعادت طبيعية مرة أخرى. سبحان الله، سبحان الله. فعاوزة بس حضرتك استفسر بس، دي يعني ان دي بشرة بالنسبة لنا، بشرة خير. الوالدة تحفظك، الام تحفظ كتاب الله؟ لا والله. تقرأ وتكتب؟ لا والله يا شيخ. هذه الآيات تقرأها وتسمعها كثيرا؟ لا والله، لا، هي سمعتها يمكن مرة واحدة او اثنين، يعني مش كتير يعني. طيب، حاضر. مرة واحدة او اثنين. فانا استغربت، ويعني دعاءات كثيرة جدا من القرآن، من مثل هذا يعني، كتير كتير أدعية كثيرة جدا من آيات الله. طيب، تابع معي. ربنا يبارك في عمرها ويرزقها الخاتمة الحسنة بعد طول عمر وحسن عمل، ويجعلها من أهل الجنة. اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انقطع كفاية الصلاة، الله يرضى عنكم، عشان أكمل. ربنا يبارك فيكم. هذه المرأة قالت: يا رسول الله، إني أسرع وأتكشف، فادعوا الله تعالى لي. هذه توسلت إلى الله بدعاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا من التوسل المشروع. التوسل الذي يفعله الناس اليوم ينقسم إلى توسل المشروع وتوسل ممنوع. واحد الوقت يقول: يا جاه النبي، هذا ممنوع. مدد يا رب بجاه الحسين، ممنوع. بجاه البدوي اشفني، ممنوع. التوسل ممنوع. التوسل المشروع الحلال ازاي؟ باسماء الله الحسنى، منفردة او مجتمعة. اقول: اللهم اني اسألك باسمائك الحسنى ان تحرر المسجد الاقصى الاسير. تتوسل الى الله باسمائه الحسنى مشروع. قال تعالى: ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. او التوسل ببعض اسماء الله بحسب حاجتك. الرجل الفلاح البسيط في الأرض لما يشيل شيلة تقيلة من غير ما حد يعلمه بيقول: يا أوي، يتوسل إلى الله باسمه وصفته القوي، مش محتاج حد يعلمه، دي فطرة. أو نتوسل إلى الله اثنين بصفاته العلى، مجتمعة أو متفرقة. اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا من أهل الجنة من غير سابقة عذاب ولا حساب. تمشي؟ حلوة أوي، تمشي. أو ببعض صفات الله. عثمان بن العاص راح للنبي قال له: أنا بشتكي قال له ضع يدك على ما تشتكي، حط يدك على الحتة لو جعك في جسمك وقول بسم الله بسم الله بسم الله. خدوا بالكم، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. عزة ربنا وقدرة ربنا من صفاته، يبقى يجوز تتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى مجتمعة أو منفردة، بصفاته العلى مجتمعة أو منفردة. يجوز أن تتوسل إلى الله بدعاء الصالحين الأحياء، وهذا ما فعلته المرأة مع النبي، ادعو الله تعالى لي. وهذا ما فعله عمر عندما صلى بالناس للاستسقاء، خرج بالناس لصلاة الاستسقاء فقدم العباس يصلي، كان قادر يتمسح في قبر النبي عمر يقول مدد يا نبي يا رب بجاه النبي، ما عملش كده، قدم العباس ليصلي. العباس أكبرهم سنا، أكبرهم سنا وأقربهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما فعله العباس دعاء، هذا جائز. أربعة، تتوسل إلى الله بعملك أنت الصالح، كحال الثلاثة الذين آووا إلى الغار ونزلت صخرة فسدت باب الغار ودعا كل واحد بأخلص عمل عمله في حياته، كما قص النبي علينا القصة، فانزاحت الصخرة، الرجل الأمين التاجر الأمين اللي نمى أجرة العامل ومش عارف إيه، الرجل العفيف اللي لما المرأة سلمته نفسها وذكرته بالله تذكر، الرجل الثالث البر بأبيه وأمه، أعمال صالحة توسلوا إلى الله بها. اللهم إني إن كنت فعلت ذلك لأجلك ففرج عنا، كل واحد يحكي الحكاية ويقول الجملة دي، جائز. تتوسل إلى الله بإيمانك، بحبك لله، بحبك لرسول الله، وده جائز. يعني لا يجوز تقول يا رب اكرمني بجاه النبي، ما ينفعش. إن ينفع تقول اللهم إني أسألك بحبي لك وحبي لرسولك أن ترزقني الإخلاص، تنفع تنفع، لأن حبك لربنا عبادة، حبك للنبي إيمان، عمل صالح، ولك أن تتوسل إلى الله بعملك الصالح، وهذا في القرآن. اسمع الآية دي، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا. قال ابن عثيمين هؤلاء توسلوا إلى الله بإيمانهم، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا، فتوسلوا إلى الله ليغفر لهم بإيمانهم به عز وجل. قال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله تعالى أن يعافيك. يا أخوانا لا شافي إلا الله، في حد يملك الشفاء غير ربنا؟ الشفاء لا يقع بحذاقة الطبيب ولا بقوة الدواء، إنما يقع بأمر الله وبإذن الله. في غلطة عقائدية رهيبة يقع فيها الناس، يقول لك رحت للدكتور فلان كشف ابن الجنيه ما خفتش، رحت لفلان عمل إشاعات وخد 2000 جنيه ما خفتش، رحت لفلان بقى هو ده اللي خففني. لا، إبراهيم عليه السلام يقول والكلام في القرآن الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسكين وإذا مرضت فهو يشفين. الشفاء لا يقع والله بحذاقة الطبيب ومهارته ولا بقوة الدواء وفاعليته، لا يقع إلا بأمر الله، لا يقع إلا بإذن الله. وفي الحديث أذهب الباس رب الناس اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. عيسى عليه السلام كان بيبرئ الأكمة والأبرص والأعمى، قال وأبرئ الأكمة والأبرص وأحيي الموتى، بإذن مين؟ بإذن الله بإذن الله. قال وإن شئت دعوت الله تعالى أن يعافي، قالت أصبر، اختارت البلاء والصبر عليه لجزيل الثواب المترتب عليه، أصبر. وفي صحابة كتير اختاروا كده، يعني معاذ بن جبل لما نزل الطاعون بعمواس واستشهد فيه 20,000 من الصحابة ومن التابعين، معاذ قال اللهم اجعل لمعاذ ولآل بيت معاذ نصيبهم من الطاعون، فلما وجد طعنة في كفه أخذ يقبلها في إصبعه، أخذ يقبلها ويقول إنها صغيرة والصغير عند الله كبير، أخذ يقبلها. ثم لما نزل به الموت كان معاذ يختنق ويغشى عليه ويفيق، فكان إذا أفاق قال أخنق خنقق فوعزتك إنك تعلم أني أحبك. بداية نحن لا نتمنى البلاء، لكنه إذا نزل بنا نحن مأمورون بالصبر. سألوا الله العفو والعافية. لا تتمنوا لقاء العدو. هل سمعتم عن سمنون الكذاب؟ سمنون رجل من العباد ذهب لزيارة مريض، فوجد المريض يئن، قال اصبر لو كان بي ما نزل بك ما سمعتم مني أنينا ولا توجعا. فابتلى الله سمنون بحصر في البول هيموت، فكان يطوف على أطفال الكتاتيب ويقول لهم ادعوا الله وقولوا اللهم اشفي عبدك سمنون الكذاب. تمنى البلاء في العافية، فلما نزل به ما طاق أن يصبر. يبقى يا أخوانا عند الشدائد قد تنفسخ العزائم. سلوا الله العفو والعافية. لا تتمنوا لقاء العدو. قال وإن شئت دعوت الله أن يعافيه. قالت أصبر، فقالت رجع الثاني وقالت إني أتكشف. أنا أصبر آه، بس لما بيجي الصرع بتكشف. ادعو الله أن لا أتكشف. ما أعظم حياءها، امرأة سودة وعجوزة، ولما بتقع على الأرض غصب عنها ممكن ينكشف القدم، الدراع، جزء من الساق، غصب عنها. قالت لا لا يا رسول الله ادعي لي ما نتكشفش. ما أعظم حياءها، ما أعظم حياءها في زمن قل فيه الحياء. امرأة عجوز سوداء قد ينكشف شيء من ساقها بسبب الصرع لما جلها النوبة. قالت لا لا ادعي لي أن لا أتكشف. فما كان يأتيها الصرع إلا وهي متعلقة بأستار الكعبة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال آخر ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. احنا في زمن البنطلونات الواقعة لتحت والهدوم المنحسرة لفوق، لو كل ما المرأة تتقدم ترفع الثوب شبر لفوق وتضيق الفستان من عند الخاصرة كم سنتي، كفاية تقدم بقى. النساء أصبحنا يسرن بالمايوه على الشواطئ. لعنة الله على التقدم إن كان معناه عري النساء ودياثة الرجال. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الأسئلة بسرعة خالص. أخويا أختي تقول لي فكرة الموت بحس إني مختنقة وإني تعبانة وإني كذا وكذا، يعني أنصح نفسي وإياك عندما نشعر بهم وكرب بهذا الدعاء الذي علمه النبي لأصحابه، دعاء تفريج الكروب والهموم. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. ثم أكثري من ذكر الله وتوب إلى الله واجتهدي في العباد ومرحبا بالموت ونحن على الطاعة. أنا أتمنى موت وأنا ساجد، أتمنى موت وأنا على المنبر، أتمنى موت وأنا أقرأ القرآن. هل الميت بيحس أنه هيموت قبل ما يموت بأربعة أيام؟ هذا من الأخطاء الشائعة بين النساء. تقول لك الواحد قبل ما يموت بأربعة أيام بيحس، عشان كده عدى سلم علي وراح صالح عمته وراح مش عارف. لو حد بيعرف قبل ما يموت أنه هيموت لما مات أحد على الكفر أبدا، هذا كلام غير صحيح. بيجيني وسواس قهري في الصلاة وكذا وكذا، استعذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا كانت الحالة صعبة وشديدة كده اذهب إلى طبيب في علم النفس، طبيب نفسي مسلم مؤتمن. أجل المشايخ اللي بياخدوه بقى، هل يجوز؟ نعم يجوز. هو أنت عايز الشيخ يجيلك بجلابية مزيتة مرقعة ويجيلك راكب، يجيلك إزاي يعني؟ يجيلك مشي؟ يجي لك راكب الترماية على السبنسة؟ طب هو الشيخ ده مش عايز كتب عشان يتعلم ويعلم الناس منها؟ مش عايز يبقى مظهره كويس؟ مش عنده عيال يا ابني عايز يصرف عليهم وعنده زوج عايز يصرف عليها؟ انتوا متصورين المشايخ دول يعني بيجي لهم فلوس بباراشوت من السماء؟ هو عنده نفس مشاكلك يا اخي، عنده زوجة وعنده اولاد، لا وعنده حاجات اكتر من اي حد. النهاردة اصغر طالب علم عشان يعمل مكتبة، مكتبة ها ممكن يعتمد عليها؟ أنا لا أبالغ، أقل شيء ولا 20,000 جنيه مكتبة، ولا 20,000 جنيه مكتبة متواضعة تعمل داعية يعني ها نص لبة، وسمحني في التعبير ده، هعيش منين يا ابني؟ فأنتوا مسكين في دي، ربنا يعفو عنا وعنكم. لكن أنا أقول لإخواني الدعاء لا تشترط على أحد. تشترطش أنت مش مقاول ولا تاجر خالص. فما ساقه الله لك من رزق ولو كان قليل فاقبله سيبارك ربنا فيه. إنما تشترط أنت خرجت كده بقى من كونك داعية لكونك مقاول، والله عز وجل أعلى وأعلم. قطعة أرض بعنا منها جزء، ابني عمل فيها مشروع، المشروع فاسد، التجارة ضاعت وفلوس راحت، هل لما نقسم الميراث نحرمه بقى من يعني نحسب أنه خد؟ لا لا لا، اجعلي الولد ده نصيب زي إخواته. بيقول لي أنا مسافر في السعودية بقالي 11 شهر ومراتي مش موافقة ومتضايقة وكذا وكذا. لا يتغيب رجل عن زوجته فوق 4 أشهر إلا بإذنها، إلا بإذنها، هي أعلم بحالها يا عبد الله. هتروح برة تعمل فلوس وتيجي تجد المرأة ربما تقع في خطأ، وساعتها بقى تندب حظك، أقول لك ساعتها نعب الغراب ولا إزاحة للقدر، ابكي تبكي وأنت قتلتها، ابكي وإلا فانتح، اصبر وإلا فانتح. فشوف حالها إيه، كان فعل المرأة بتقول لك أرجوك انزل، أنا خايفة أزل، خايفة أقع في الحرام، خايفة أقع في فتنة، انزل يا عم واشتغل هنا وارضى باليسير. عدة المرأة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10، فالمرأة اللي ماتت اللي جوزها مات في 11 بقى تحسب بقى 4 أشهر و10 من يوم ما مات. ثلاثة بيقول لي في ليبيا الشيخ لما يجي يقوم الصلاة قبل ما يقوم الصلاة بيقوموا، مفيش نص ثابت في قيام الناس وقت إقامة الصلاة إمتى. يعني لما مالك قال كل ده جائز، تقوم المؤذن بيقوم الصلاة، تقوم المؤذن بعد ما يقيم الصلاة، تقوم قبل ما هو بيستعد لإقامة الصلاة، الأمر فيه ساعة، الأمر فيه ساعة. وبقى الواحد ضعف معاه في الصف عشان أسد الخلل بقرب منه يبعد عني، أقرب يبعد، سيبه، مش أنت قربت في الأول بعد، سيبه بقى، ما تشغلش نفسك ولا تشغله بقية الصلاة. الأخ بيقول لي إن أمه مريضة من 18 سنة وسمعها وهي مريضة بتقول في غيبوبة، ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، ما شاء الله أمارة خير، أسأل الله أن يختم لها بالخير. ويعني أضيف لك واحدة، أحد الأصحاب كان والده مؤذن ومرض مرضا شديدا وذهب في غيبوبة، وبعدين هو في الغيبوبة قام وقال وضوني، بعد كم يوم في غيبوبة قام وقال وضوني فوضوه، قال الإبلة فين، راح موجهينه ناحية الإبلة، فأخذ يؤذن صوت عالي جدا، ثم جلس فذهب في الغيبوبة، فصحي بعدها بساعة قال أنا ما صليتش يا أخوانا، ده حصل، قالوا لا ما صليتش لسه، قال طيب يلا بقى وضوني بسرعة عشان ألحق أقيم الصلاة. الأخ بيقسم لي بالله بيقول لي أول ما والده قال الله أكبر الله أكبر في آخر إقامة الصلاة لا إله إلا الله خرجت روحه ما شاء الله، تعيشون على ما متم عليه وتموتون وتبعثون على ما متم عليه، عفوا تموتون على ما عشتم عليه، تموتون على ما عشتم عليه وتبعثون على ما متم عليه. شوف قطب حياتك اللي انت حركاتك وسكنتك في الدنيا عشانه ايه هتموت عليه، الفلوس، هيقولك قل لا اله الا الله تقول الفلوس والدولار والين والبورصة ولا النساء، مفتون بالنساء وعمل علاقات مع دي ومع دي ووقع في الحرام حتى يعني شحمة أذني، خايف عليك تقول النساء وانت بتموت، عايش لله هتموت على طاعته إن شاء الله. أسأل الله أن يرزقنا جميعا حسن الخاتمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الحبيب المصطفى للمؤمنين الدين رهن بالنصيحة من أمين، فخذوا النصيحة إخوتي من مخلص يرجو لكم أن تتبعوا الحق المبين، فرض اللقاء فصححوا أخطاءكم واستمسكوا بالحق تبقوا آمنين، كل ابن آدم مخطئ لا تيأسوا لكن خير المخطئين التوابون. قال الحبيب المصطفى للمؤمنين الدين رهن بالنصيحة من أمين.